العيد هالفرحنا زان يا مرحبا بخير الأعياد عيد الفطر جابه الرحمن للمسلمين أجمل هدية بالفرحة والخير والإحسان العيد هالعام ينعادي في لمة الأهل والخلان يكبر فرحنا ويزداد العيد هالفرحنا زان يا مرحبا بخير الأعياد عيد الفطر جابها الرحمن للمسلمين أجمل هدية الفرحة والخير والإحسان العيد هالعام ينعادي يا مرحبا بخير الأعياد في لمة الأهل والخلان يكبر فرحنا ويزداد باسم أم عبد الله بالقيفان نهدي التهاني مع الكادي أعايد أبويا والإخوان أمي وخواتي غلفادي أمي وخواتي البيت وانا